يقول هذا السائل أنا مواطن قد اكتشفت أن الحقوق السعودية ترجع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة أن هذه القصص وضع صور بعض الصحابة رضي الله عنه، حالة أخرى أن هناك من الأسواق تباع بعض القصص المسمات شبع ابن ظلهم الله بظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن بقى هذه القصص قد تجعل في داخل المملكة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى لا يكون وسيلة إلى امتحانهم وتوفيق بهم وتنزل بهم وغيرها، فيجب أن نصارع عن ذلك. والصور دي قصة محررة في الأصل، قصة محررة، هذا هو الصحابة، فيجب أن يصارع الصحابة والأنبياء بالتصميم لا تتفصل عن غيرها لئلا يصبروا على غير وجه، ولئلا يمتهنوا، ولئلا يتزرع بهم، ولئلا يتنفر بهم، ولا غير ذلك حتى. ولهذا يجب تصميمه محرر، والقرآن المقبولين أعطيه صوره بالنار وأصوات الناس على رفع العزم والقيامة فيقال في المخلص، لكن ننظر إلى الله يجب أن يمتك معنا فيه.